باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله يكون على جهتين: جهة فيها التألي والتكبر والتجبر ورفعة هذا المتألي نفسه حتى يجعل له على الله حق، وهذا مناف لكمال التوحيد وقد ينافي أصله، وصاحبه متوعد بالعقاب الذي جاء في مثل هذا الحديث. فهذا يتألى فيجعل الله جل وعلا يحكم بما اختاره هو من الحكم، فيقول: والله لا يحصل لفلان كذا، تكبرا واحتقارا للآخرين، فيريد أن يجعل حكم الله جل وعلا كحكمه، تأليا واستبعادا أن يفعل الله جل وعلا ما ظنه هو. فهذا التألي والاستبعاد نوع تحكم في الله جل وعلا وفي فعله، وهذا لا يصدر من قلب معظم لله جل وعلا. والحالة الثانية أن يقسم على الله جل جلاله لا على جهة التألي، ولكن على جهة أن ما ظنه صحيح في أمر وقع له أو في أمر يواجهه، فهذا يقسم على الله أن يكون كذا في المستقبل على جهة التذلل والخضوع لله لا على جهة التعلي. وهذا هو الذي جاء فيه الحديث: ومن عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأنه أقسم على الله لا على جهة التعاظم والتكبر والتألي، ولكن على جهة الحاجة والافتقار إلى الله. فحين أقسم أقسم محتاجا إلى الله، وأكد ذلك بالله وبأسمائه من جهة ظنه الحسن بالله جل وعلا، فهذا جائز. ومن عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأنه قام في قلبه من العبودية لله والذل والخضوع ما جعل الله جل وعلا يجيبه في سؤاله ويعطيه طلبته ورغبته. وأما الحال الأولى فهي حال المتكبر المترفع الذي يظن أنه بلغ مقاما بحيث يكون فعل الله جل وعلا تبعا لفعله، فتكبر واحتقر غيره. فبهذا التفصيل يتضح ما جاء في هذا الباب من الحديث. قال: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. هذا الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، كان رجلا صالحا، والآخر كان رجلا فاسقا. فقال هذا الصالح: والله لا يغفر الله لفلان، لأن فلانا هذا كان رجلا فاسقا مريدا كثير العصيان. فتألى هذا العابد وعظم نفسه وظن أنه بعبادته إلى الله جل وعلا بلغ مقاما يكون متحكما فيه بأفعال الله، وأن لا يرد شيء طلبه أو له أن يتحكم في الخلق، وهذا ينافي حقيقة العبودية التي هي التذلل لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى عاقبه فقال: من ذا الذي يتألى علي، يعني يتعاظم ويتكبر علي ويحلف علي فيقسم علي، لأن يتألى من الألية وهي الحلف. ومنه قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. والإيلاء من الألية وهي الحلف، فيتألى يعني يحلف على جهة التكبر والتعاظم، ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله، فغفر للصالح وغفر للطالح وأحبط عمل ذلك الرجل العابد. وهذا يبين لك عظم شأن مخالفة تعظيم الله جل جلاله وعظم مخالفة توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل الفاسد، هذا الرجل الطالح، الرجل الفاسد أتاه خير من حيث لا يشعر، وقيلت في حقه كلمة بحسب الظاهر أنها مؤذية له وأنها فيها من الاحتقار والازدراء له ما يجعله في ضعة بين الناس، حيث شهد عليه هذا الصالح بقوله والله لا يغفر الله لفلان. فكانت هذه الكلمة التي ساءته وكان فيها إيذاء له كانت فيها مصلحة عظيمة له أن غفر له ذنبه. ولهذا نبه الشيخ في مسائل الباب بمسألة معناها أن من الابتلاء والإيذاء وكلام الناس في المكلف في الشخص ما يكون أعظم أسباب الخير له. ولهذا ليست العبرة باحتقار الناس ولا بكلامهم ولا بإيذائهم ولا بتصنيفهم للناس أو بقولهم هذا فلان كذا وهذا فلان كذا، العبرة بحقيقة الأمر بما عند الله جل جلاله. فالواجب على العباد جميعا أن يعظموا الله وأن يخبتوا إليه وأن يظنوا أنهم أسوأ الخلق حتى يقوم في قلوبهم أنهم أعظم حاجة لله جل وعلا وأنهم لم يوفوا الله حقه. أما التعاظم في النفس والتعاظم بالكلام والمدح والثناء ونحو ذلك فليس من صنيع المجلين لله جل وعلا الخائفين من تقلب القلوب، فالله جل وعلا يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء. فالقلب المخبت المنيب يحذر ويخاف دائما من أن يتقلب قلبه، فينتبه للفظه وينتبه للحظه وينتبه لسمعه وينتبه لحركاته، لعل الله جل وعلا أن يميته غير مفتون ولا مخزي. نعم.